لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الرقاق. وآخر هذه التراجم التي تكلمنا بصددها هو قول الإمام البخاري رحمه الله، قال باب في الأمل وطوله. قال باب في الأمل وطوله، طول الأمل وطول الأمل، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم رسم هذه الخطط، وبين صلى الله عليه وسلم هذا هو الإنسان، وهذا أجله وهذا أمله، وهذه الأعراض وهذه الأعراض. وبالتالي قال عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، يبقى رسم كده خط مربع، وخط خطا في الوسط خارجا منه، يبقى في وسط هذا المربع يبقى نقطة ارتكاز، وخرج منها بخط يخترق هذا الحاجز، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط. بالتالي يبقى الخط اللي هو داخل المربع اللي هو خارج اللي هو واصل حتى خرج منه، يبقى الجزء اللي داخل المربع رسم فيه أيضا خطط، يبقى خطط كده على جانب منه. وقال هذا الإنسان، يبقى في الارتكاز وسط هذا المربع ده الارتكاز، قال هذا الإنسان، وهذا أجل محيط به، يبقى المربع ده وأجل الإنسان أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، يبقى الخط الممتد ده حتى خرج من المربع هذا هو الأمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الخطة الصغار الأعراض، يبقى داخل الخط اللي داخل المربع يبقى فيه خطط على جانبي، قال هذه الأعراض، يبقى اللي بيتعرض لها الإنسان، الابتلاءات التي يتعرض لها الإنسان، إذا كان أمراض، إذا كان حالة الفقر، حالة غنى، أي صورة من صور الفتن والابتلاءات. قال فإن أخطأوا هذا نهشه هذا، أخطأوا هذا نهشه هذا، يعني الدنيا يعني كلها تعب ونصب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك فتن وابتلاءات واختبارات بيمر بها الإنسان، ممكن ينجو من هذه الفتنة وهذا الاختبار، لكن ممكن يؤخذ باختبار آخر أو فتنة أخرى. دائما كده هو بيتعرض إلى فتن، ولا بد أن يكون يعني منتبها مستيقظا، بينتبه إلى ذلك الأمر ويبقى يعلم كيف أتعامل مع هذه الفتن أو تلك الأعراض، يبقى حال مرض، حال صحة، حال سفر، حال إقامة، وهكذا. يبقى دي كلها أمور بتمر بالإنسان، فقد ينشغل الإنسان بعارض من هذه العوارض، ممكن يستدرك من جانب عارض من هذه العوارض، فيبقى دي فتن وابتلاءات يتعرض لها الإنسان. ولا شك أن يعني معلوم أن الله سبحانه وتعالى كما أبين، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، يبقى إزاي نتعامل معها، يبقى الصبر والاحتسام والثبات على دين الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال في الرواية الثانية هذا الأمل هذا أجله، فإنه هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب، يبقى قلنا نظروا كده للنقطة البعيدة لكن تأتي الجزء الأقرب اللي هو يصطدم بجدار ذلك المربع، يبقى كأنه بيسير كده ونظروا إلى نهاية الخط اللي هو اخترق المربع ده وخارج منه، فعلى ذلك حتى يعني نظروا إلى هذا الخط أو النقطة البعيدة في هذا الخط الذي اخترق المربع، فعلى ذلك يصطدم بهذا الجدار من المربع فيسقط، يبقى إدعاءه الأقرب، يبقى الأقرب إليه هو الموت. أما الإنسان أمل بعيد، أمل بعيد وأمل ممتد، وبالتالي على ذلك بيأمل نفسه دوما، يعني هذا ينتهي فيبقى كذا ويبقى كذا، بيأمل نفسه أمل عريضة جدا، وممكن في الحالة دي ينسى الآخرة. يبقى طول الأمد بينسي الآخرة، طول الأمل بينسي الآخرة. محتاج أن أنا أعيش بأمل عشان يبقى فيه إنتاج وفيه عمل وفيه حياة، لكن لا ينسيك أمر الآخرة، وبالتالي بقى قصر الأمل. ما نقولش إحنا هنلغي الأمل، ولكن قصر الأمل، فرق ما بين طول الأمل وقصر الأمل. يبقى إحنا بننتبه، خلي بالك من طول الأمل لكن قصر الأمل، كما كان ابن عمر رضي الله عنه يترجم يعني هذه النصيحة والوصية من النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يبقى كان يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. يبقى ده قصر الأمل، يبقى قصر الأمل، لكن طول الأمل بينسي أمر الآخرة. ثم توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر. قال: باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر، لقوله: أولم نعمركم ما تذكر فيه من تذكر وجاءكم نذير، يعني الشيب. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال قلب الكبير شابا في 2، في حب الدنيا وطول الأمل. قال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال قلب الكبير شابا في 2، في حب الدنيا وطول الأمل. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكبر ابن آدم ويكبر معه 2، حب المال وطول العمر. قال: يكبر ابن آدم ويكبر معه 2، حب المال وطول العمر. فترجم الإمام البخاري رحمه الله قال: من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر، يعني ما عندوش عذر بعد ذلك، أزال عنه العذر. يبقى مدة في عمر هذا الإنسان حتى وصل إلى هذه السن المتقدمة، ماذا يطلب بعد ذلك من الدنيا؟ معنى الكلام، طب ترى ماذا يطلب بعد ذلك من الدنيا؟ ممكن الإنسان هو صغير في السن كده عنده آمال عريضة، يبقى لم يتزوج فهو بيسعى للزواج وبيؤمل في نفسه أن يكون له بيت وله زوجة، يكون له أولاد وهكذا، والأولاد بعد ذلك تصل إلى سن الشباب يزوج الولد أو البنت ويأتي بأحفاد، يبقى حياة كده بينظر. لكن ده وصل 60 سنة، يبقى ماذا تطلب بعد ذلك؟ ماذا تطلب؟ لكن بيتشبث في الحياة. اللي احنا بنجد كده الرجل وصل إلى سن متقدمة ولكن تشبثه بالحياة بيزداد، هذا ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكبر ابن آدم ويكبر معه 2. يبقى الرغبة في الدنيا مش بتقل، الرغبة في الدنيا بتستزيد، الرغبة في الدنيا بتزيد عند ذلك الإنسان. قال: حب المال وطول العمر. قال: من بلغ، باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر، يبقى أزال عنه العذر، ما عندوش عذر الآن، ليس عنده عذر. وبرضه كنا ننتبه من بلغ 60 سنة، بلغ 60 سنة، يبقى قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة، بس مش بالسنة الميلادية، تفرق السنة الميلادية عن القمرية. 60 سنة ميلادية يعني تساوي ما يقرب من 62 سنة قمرية، فيبقى 60 سنة بالسنة القمرية اللي هي الهجرية، بالسنة الهجرية، يعني سنه يصل كده 58 سنة ومثلا شهرين أو غير ذلك، يعني أو ما يقرب من هذا العام، يبقى ده 60 سنة المقصود بيها. يعني عشان احنا نعرف يعني الفرق ما بين استعمال السنة الهجرية أو السنة الميلادية. ترى كده في مسألة الزكاة، الناس بيحسبوا الزكاة على السنة الميلادية، على السنة الميلادية، يبقى لكن بنقول ده هتفرق كتير قوي. يعني مثلا 33 سنة ميلادية يبقى هتساوي 34 قمرية. فهو طلع الزكاة هنا على الميلادية 33 مرة لو كان من أصحاب المال، يبقى في سنة ساقطة، سنة ساقطة هيطالب بها ويطالب بها. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في كفارة مثلا إذا وطأ رجل في نار رمضان أو كفارة الظهار يصوم شهرين متتابعين، أو كفارة القتل الخطأ إن لم يكن له عتق رقبة يصوم شهرين متتابعين، شهرين متتابعين بالميلاد حاجة وبالهجر حاجة. بالهجر إحنا بنرتبط بالهلال، ممكن يبقى شهران يبقى 58 يوم، ممكن يبقى 59 يوم، وممكن يبقى 60 يوم. يبقى شهر إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا تكتب ولا تحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يبقى إيه بكلتا يدي كده، شهر هكذا وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا، وفي الثالثة بقى سنة الإبهام وهكذا، يبقى مرة 30 ومرة 29. عشان كده مر علينا رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم آل من نساء شهرا ثم دخل عليهن بعد 29 يوما، بعد 29 يوما. يبقى قال ايه يعني ان أليت شهرا او اقسمت ان هو لا يدخل شهرا، قال الشهر ايه هكذا وهكذا وهكذا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى انقطع عذر الانسان مع الكبر، خلاص ماذا تطلب من الدنيا؟ الواحد لما يقول كده طب انت ماذا تطلب من الدنيا؟ لقد استمتعت هذه الفتره الطويله في الدنيا، ان الاوان آن الأوان الآن أن تعد العدة للرحيل. يبقى آن الأوان أن تعد العدة للرحيل. قال أعذر الله الأمرين، أخر أجله حتى بلغوا 60 سنة. يبقى في سن الشباب سن الصحة بينشغل الإنسان، يمكن بينشغل بالدنيا عن طلب الآخرة، لكن لما وصل للسن ده يبقى الأعضاء فيها حالة من الضعف والوزان، يعني يبقى حالة من الضعف والوزان. فعلى ذلك طب ماذا تطلب؟ يبقى خلي إقبالك بقى الآخرة. طب إمتى تطلب الآخرة؟ إمتى نطلب الآخرة إن لم نطلب الآخرة في ذلك السن؟ مطلوب أن نطلب الآخرة يعني من البداية في حال الصحة وحال الشباب، ولكن نقول أنه هو انشغل وغافل لغاية لما وصل السن ده. طب متى تطلب الآخرة؟ لن تطلب الآخرة الآن، ليس لك عندك، ليس هناك عذر. فالله تعالى مد في عمرك وأعطاك الفرصة ثم الفرصة ثم الفرصة، وهو ما زال متماديا، ما زال. طب متى تكون الإفاقة؟ متى تكون الإفاقة؟ يبقى في سن الشباب والصحة ممكن بينشغل، لكن لما يكبر في السن يبقى لا تنشغل إلا بطلب الآخرة. يبقى ده السن اللي هو يبقى فيه الإنابة وإقبال الإنسان على طاعة ربي سبحانه وتعالى وعلى أيضا أمر الآخرة، لأنه هو في حالة من ترقب الموت. يعني أنا الآن في حالة من ترقب الموت، أترقب الموت بين لحظة وأخرى. أنا أترقب، المطلوب أن أنا أترقب الموت دوما حتى لو كان في سن الشباب، ولكن نقول على ذلك غفل فيأتي لهذه السن المتقدمة، يبقى أنت مترقب الموت، يبقى بننتظر الموت بين لحظة وأخرى. قال في الرواية الثانية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يزال قلب الشيء قلب الكبير شابا في اثنتين. هو بيكبر في السن وكبر السن ده بيظهر على أعضائي الظاهرة، لكن قلبه ازاي؟ قلبه متشبث بالدنيا، قلب الشيخ شاب على حب اثنتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قال لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، يبقى كل ما يكبر مفروض يبقى طمع الإنسان في الحياة بيقل، طمع الإنسان في الحياة بيقل. لا ده هو بيزداد بيكبر معه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال في حب الدنيا وطول الأمل، في حب الدنيا وطول الأمل. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنتان. يبقى مش بتتراجع بقى، قال حب المال وطول العمر، حرص كده على الحياة وأيضا حرص على المال، الحرص على الحياة والحرص على المال. وده مداخل الشيطان، يعني الشيطان دخل إلى آدم عليه السلام، ماذا قال آدم؟ هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ شجرة الخلد يبقى إيه؟ عايز أعيش بلا موت. وملك لا يبلى بيحب الإنسان المال، بيحب التربع والترأس، ده أمر مركوز في الفطر. يبقى حب الإنسان للمال، حب الإنسان وميل الإنسان للنساء، لحبه للأولاد، كل ده أمر فطري موجود، كل ده أمر فطري موجود. لكن مع كبر السن يزداد تمسكه وتشبثه بالدنيا، فهو شيخ وبقى كبير لكن قلبه قلب شباب، شاب على حب اثنتين، يبقى لسه ايه زي الشاب في بداية شبابه وفي عنفوانه، يبقى مقبل كده على الحياة. هو برضك الإنسان يكبر ولسه إقبال الحياة بيزداد. لذلك كده كما قال أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغوا 60 سنة. وكذا ما بينا 60 سنة اللي هي بالقمرية، يبقى تفرق يعني نقوله بالبداية كده 58 سنة وكم شهر يعني، يبقى دولت انت دي تساوي 60 سنة بالقمرية. عشان كده يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع، سبعة ميلادية يبقى سبعة بالقمرية، يبقى 6 وشوية قبل ما حصل 7 الميلادية. يبقى فطرة كده ممكن الإنسان يغفل عنها، فطرة ممكن يغفل عنها الإنسان. كبيان هذه اتبان في مسألة الزكاة مع طول الوقت، يعني طول الوقت اتبان الفرق ما بين القمرية والميلادية حوالي 11 يوم في السنة، حوالي 11 يوم في السنة. فمع الأيام كده يبقى هنجد ان هي دي بتزداد، يبقى 10 سنين كده تلاقي حوالي 3 سنة اهو. طب العشر التانيين يبقى 30 سنة ميلادية، يبقى على ذلك نقول ده في سنة كده مفقودة من الهجرية، سنة مفقودة من الهجرية. ثم ذكر باب العمل الذي يبتغى به وجه الله. قال باب العمل الذي يبتغى به وجه الله، قال فيه سعد. ثم ذكر رواية عن محمود بن الربيع رضي الله عنه، وزعم محمود أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عقل مجة مجاها من دلو كانت في دارهم. ثم ذكر قال سمعت عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه ثم أحد بني سالم قال غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لن وافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله إلا حرم الله عليه النار. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء، قال ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. قال العمل الذي يبتغى به وجه الله، هو المفترض أن أي عمل من الأعمال إنسان الوجهة تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، الوجهة بد أن تكون خالصة لله، خاصة في أمور الطاعات. قلنا عشان يثاب الإنسان على ذلك العمل يبقى لازم يكون عمل صحيح والوجهة خالصة لله سبحانه وتعالى. فالعمل الذي يبتغى به وجه الله، يبقى الإنسان يعني أي عمل بيحتسب عند رب سبحانه وتعالى، يبقى أي عمل من الأعمال الصالحة دي يبقى لا يقدر ولا يثاب عليه الإنسان إلا إن كانت الوجهة لله سبحانه وتعالى خالصة. يبقى العمل لازم يكون صواب صحيح على منهج النبوة، ده الأمر الأول. الأمر الثاني المهم عشان يرتب عليه الثواب لابد أن تكون الوجهة فيه خالصة لله سبحانه وتعالى، لا يبتغي رياء ولا سمعة. ودائما إحنا كنا بنأكد على أول 3 تصعر بهم النيران، عالم ومتصدق وشهيد، جاءوا بأرقى الأعمال الصالحة، ولكن هذا العمل هيكون سبب هو يكب بسببه على وجه في النيران، مع أنه ده عمل إحنا نراه كنا نغمض صاحب ذلك العمل، لأن هذا عمل يعني صالح فيما يبدو لنا، لكنه هو عمل طالح. ليه؟ لأنه فاقد هذا العنصر، وأن الوجهة ما لم تكن لله سبحانه وتعالى، وجهة لم تكن لله سبحانه وتعالى، فحيعذب بهذا العمل الذي كنا نغمض صاحبه عليه، عالم وده متصدق وده شهيد جدى بنفسه في سبيل الله سبحانه وتعالى، لكنه ما كانش هذا العمل خالص لله سبحانه وتعالى، فحيرد على هذا الإنسان ويكون سبب لتعذيب هذا الإنسان في النيران كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال العمل الذي يبتغى به وجه الله فيه سعد، يبقى قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما أصيب بمرض في مكة وكان في حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي على ذلك اشتد على المرض حتى غلب على ظنه أنه هالك أنه حيموت، وبالتالي كان ما يكون له إلا ابنة واحدة في هذا التوقيت، فلذلك طلب من النبي صلى الله عليه وسلم: يا ترى أتصدق بشطر مالي؟ قال: لا. يعني صدق بشطر، عايز أتصدق، عنده بنت واحدة، فعلى ذلك أتصدق، عايز أتصدق بغالب المال، فقال: لا. طب بالشطر؟ لا. بالثلث؟ قال: الثلث ثلث كثير. ثم بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما ينفق نفقة يبتغي بها وجه الله إلا أجر عليها حتى ما يجعل في فيه امرأته، يبقى حتى اللقمة التي يرفع الرجل فيه امرأته يحتسبها، يبقى خالصة لله سبحانه وتعالى. قلنا مع أنه يرفعها كده لحظ النفس، لكن على ذلك لا تحرم من الثواب إن مزج معها النية الصالحة، وأن يكون ذلك العمل خالصا لله سبحانه وتعالى سرور هيدخله على امرأته. يبقى لما يجي يرفع اللقمة اللي فيه امرأته هو طالب لحظ من حظوظ النفس، لكن لما هو ينتوي كده ان ده سرور يدخله على قلب امرأته، فعلى ذلك يؤجر ويثاب على ذلك، يؤجر ويثاب. يبقى دايما كده ده النية فعلا تجارة الفقهاء، تجارة الفقهاء. يبقى في اعمال ممكن هو العمل ده لو مزجه الانسان بالنية هيؤجر ويثاب عليه، وهو لو فعل العمل ده ده من الاعمال المباحة، ده من الاعمال المباحة، فعلى ذلك. لكن لو مزج مع النية وأن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى احتسب هذا عند ربه، يبقى يقدر على ذلك. يبقى لذلك الإنسان لابد أن يعالج ما بداخله، ودائما يتعلم كيف ينتوي، كيف ينتوي. فقال في رواية عن محمود بن الربيع رضي الله عنه، وزعم أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: عقل مجة، مجها من دلو كانت في داره، وكان ابن 5 سنين، كان عنده 5 سنوات، وبالتالي متى يتحمل الصبي أو الصغير السماع؟ يبقى قال ذلك الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم، وذكر قصة محمود بن الربيع. يبقى قال: متى يتحمل الصغير السماع؟ فذكر هذا الكلام من محمود بن الربيع رضي الله عنه، وكان ابن 5 سنين كما قال، يعني كان عنده 5 سنوات، لكن عقل ذلك الأمر، ما زال متذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم مجة في وجه مجة من دلو كانت في دارهم، يبقى أخذ كده جرعة ماء ثم يعني دفعها في وجه ذلك الصغير، يمازحه، يمازحه ممازحة الصغير، يعني ممازحة الصغير. فعلى ذلك متذكر هذا الأمر. ثم روى هذه الرواية عن عتبان بن مالك رضي الله عنه، ثم أحد بني سالم قال: غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عتبان بن مالك رضي الله عنه كان إمام لقومه، ولكن لما يعني حمل اللحم وكان أعمى ولم يكن له قائد، فكان لا يستطيع الوصول للمسجد نتيجة أنه يحول بينه وبين المسجد يعني صعوبة ومشقة ذلك الطريق، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى داره ثم يصلي في موضع يتخذه بعد ذلك مسجدا، يبقى لما تمكن من صلاة الجماعة يبقى يصلي في ذلك المسجد. أراد أن يتبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله إلا حرم الله عليه النار. يبقى كلمة الإخلاص بتنفع صاحبها، يبقى مش مجرد التلفظ بس، ولكن يعني من قال لا إله إلا الله قال خالصا من قلبي، قال صادقا من قلبي، في روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عشان ينضم إليها اعتقاد القلب. يبقى هي كلمة ينتفع بها الإنسان في دنياه وفي أخرى إذا انضم إلى اعتقاد القلب، يبقى مجرد الكلمة دي هينتفع بها في دنيا. لذلك المنافق يقول لا إله إلا الله، فبينتفع بهذه الكلمة في دنيا هنجر عليه أحكام الإسلام، لكن ينتفع بها عند ربي في الآخرة ولا لا؟ الأمر لا يتوقف على عقيدة هذا الإنسان، إذا انضم اعتقاد القلب إلى هذا القول فعلى ذلك ينتفع بها عند ربي سبحانه وتعالى. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا خالصا من قلبي، من قال لا صادقا من قلبي. يبقى بيؤكد على مسألة القلب، يبقى وكأن اللسان ما نطق بهذه الكلمة إلا بعدما تمكنت من قلبي، يبقى ده قلب المؤمن، هذا قلب المؤمن، يبقى عقيدته يعبر عنه عن طريق اللسان، لكن مش كل ما يعبر الإنسان به على اللسان هو موجود في قلبه، لأن المنافق هو بيتكلم يعبر بكلام ولكن في قلبه ليس فيه صدى لذلك الكلام ولا أثر لذلك الكلام. غير المؤمن لما يجي يعبر بلسانه فبيعبر عما في قلبه، عما في قلبه. يبقى ممكن المنافق كده إذا وعد أخلف، يبقى هو إيه هيخلف، أبي يعني وإذا تمنى خائن عنده خائن أساسا خائن يعني دي أمرات هذا المنافق. لكن المؤمن إذا وعد حيصدق وإذا تكلم يصدق وإذا تمنى لا يخن أبدا. فده حال المؤمن وده حال المنافق. فهي مش عبارة عن كلمة بتكلم بها الإنسان ولكن يعتقد معناها يعتقد هذا المعنى ويعمل بلوازمها. يبقى يعمل بلوازمها يبقى دي كلمة الإخلاص كلمة منجاة للإنسان. ولكن متى قال ذلك؟ صادقا من قلبي خالصا من قلبي حرم الله عليه النار حرم الله عليه النار. يبقى مش قول لا إله إلا الله فقط كده مجرد ومع غفلة القلب وله القلب لا دي قول لا إله إلا الله ولكن هي خارجة من قلبي أساسا فظهرت على لسان ظهرت على لسان. غير هو يتكلم بكلام يقول بسنتين ما ليس في قلوبهم ده المنافق كده يعني ده المنافق يقول بلسانه ما ليس في قلبي. المؤمن يقول بلسانه ما كان في قلبي. يبقى اللسان أداة معبرة عما في قلب ذلك المؤمن. قال لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله إلا حرم الله عليه النار. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفية من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. هذا الشيء من الكلام ثم احتسبه إلا الجنة. ما للصابرين عند ربهم سبحانه وتعالى من أجر على هذه المصيبة. يبقى هذا أجر جزيل ولكن متى كان صابرا محتسبا متى كان صابرا محتسبا. لذلك احنا مر علينا الكلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا من قام رمضان إيمانا واحتسابا من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا من تبع جنازة إيمانا واحتسابا. يبقى احتساب اللي هو تجميع النية وأن يكون هذا عمل خالص لله سبحانه وتعالى خالص لوجه الله سبحانه وتعالى. قال باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها. قال باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها. ذكر رواية عن عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أخبره أن عمرو بن عوف رضي الله عنه وحليف لبني عمرو بن لؤي كان شاهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي. فقدم أبو عبيدة رضي الله عنه بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدومه فوافقت صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف تعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه وقال أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء بشيء. قالوا أجل يا رسول الله. قال أفأبشروا وأمنوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما ألهتهم أو تلهيكم كما أهلكتهم. قال في رواية عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاة على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرطكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لا أنظر إلى حوض الآن وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. ثم ذكر رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. قيل وما بركات الأرض؟ قال زهرة الدنيا. فقال رأى رجل هل يأتي الخير بالشر؟ فصمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننت أنه ينزع عليه ثم جعل يمسح عن جبينه فقال أين السائل؟ قال أنا. قال أبو سعيد لقد حمدناه حين طلع لذلك. قال لا يأتي الخير إلا بالخير إن هذا المال خضرة حلوة وإن كل ما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلمه إلا أكلت الخضرة. أكلت ثم حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت الشمس فاكترت وسلطت وبالت ثم عادت فأكلت وإن هذا المال حلو من أخذه بحقي وضعه في حقي فنعم المعونة هو وإن أخذه بغير حقي كان كالذي يأكل ولا يشبع. قالوا إن هذا المال حلوة، من أخذه بحقه وضعه في حقه فنعم المعونة، وإن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. أيضا ذكر رواية عن زائدا بن مضرب قال سمعت عمران بن حصير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم، ثم قال عمران فما أدري، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد قول مرتين أو ثلاثا ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. أيضا في رواية عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء من بعدهم قوم تسبق شهادتهم أيمانهم وأيمانهم شهادتهم. ثم ذكر رواية عن قيس قال سمعت خبابا رضي الله عنه وقد اكتوى يومئذ سبعا في بطنه وقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت بالموت، إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مضوا ولم تنقصهم الدنيا بشيء، وإن أصبنا من الدنيا ما لا نجد له موضعا إلا التراب. ثم ذكر رواية أيضا عن قيس رحمه الله قال أتيت خبابا رضي الله عنه ويبني حائطا له فقال إن أصحابنا الذين مضوا لم تنقصهم الدنيا شيئا، إن أصبنا من بعدهم شيئا لا نجد له موضعا إلا في التراب. أيضا في رواية عن أبي وائل رحمه الله عن خباب رضي الله عنه قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها، زينة الدنيا زخرفة الدنيا، يعني دي كلها بتأخذ بلب الإنسان، لأن ده أمر مزين داخل النفوس، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، يعني دي متاع الحياة الدنيا، كل دي الدنيا أدي الزينة ومزخرفة، والإنسان بيميل إلى الدنيا ميال إلى الدنيا، نقول يعني الإنسان يعني بطبعه كده بيميل إلى الدنيا، حب الإنسان للمال، حب الإنسان للحياة، حب الإنسان للدنيا، حب الإنسان للتمتع، يبقى ده كله مزين داخل الإنسان. قال باب ما يحذر من زهرة الدنيا، يبقى زينتها كده، يبقى الدنيا خرجت في زينتها، فبتأخذ بعقل ولب الإنسان، تأخذ بعقل ولب الإنسان والتنافس فيها. فذكر الرواية الأولى رواية عن عروة بن الزبير رحمه الله أن المسلم بن مخرمة رضي الله عنه أخبره أن عمرو بن عوف رضي الله عنه حليف لبني عامر بن لؤي كان شاهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصالح أهل البحرين وأمر عليهم علاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة رضي الله عنه بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدومه فوفقت صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كانوا يصلون في مساجدهم، يعني مش معنى كده فوفقت صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ممكن يصلوا الصبح إلا في ذلك اليوم، لا كانوا يصلوا في أماكنهم ولكن كانوا في أماكن بعيدة فكانوا يصلون الصبح في أماكنهم، فلكن لما سمعوا أن أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أتى بمال من البحرين جاءوا وصلوا الصبح في هذا اليوم مع النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال فوفقت فسمعت الأنصار بقدومه فوقت صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد من إحسان الظن للصحابة وفهم الكلام، يبقى الصحابة كان يصلون الصبح في مساجدهم في أماكن بعيدة، ولكن هذا اليوم لما سمعوا بقدوم هؤلاء بقدوم أبو عبيدة بن الجراح رضي عنه بهذا المال وافقوا الصلاة صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف تعرضوا له، لما انصرف تعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوهم وقال أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء بشيء، قالوا أجل يا رسول الله، صدق الصحابة رضي الله عنهم، يعني فيش تورية فيش يعني هذه الصور والمكر والخداع، كلام ده يعني الصحابة رضي الله عنهم مطهرة من أمثال هذه الأمور، وبالتالي كان الصراحة كده والصدق مباشرة. قال أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء بشيء، قالوا أجل رسول الله. قال فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا. ما كانش خايف عليهم من الفقر، ولكن خاف من إيه؟ كثرة المال فينشغل الإنسان. يعني المال هيكتسب هذا المال من حلال وينفقه من حلال، لكن مشغلة، هيبقى مشغلة. سأل عنده مال هيبقى عنده مشغلة، ترى يعني يخشى أن يضع هذا المال في بيته، يأتي من يسرق ذلك المال، وبالتالي على ذلك لو هيستثمر هذا المال في تجارة غير ذلك، التجارة طبعا محتاجة أيضا إلى وقت يتفرغ من أجل إدارة هذه التجارة، ففتنة كبيرة جدا. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم. يبقى لنا عبرة وعظة، شوف يعني ماذا صنعت الدنيا بهؤلاء. قال فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما ألهتهم، وتلهيكم كما ألهتهم، يبقى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، أو فتهلككم كما أهلكتهم، يبقى كان السبب احنا. وفي ذلك فيتنافس المتنافسون، نتنافس على ايه؟ على درجات العلا والنعيم المقيم. وده كان ميدان التنافس ما بين الصحابة رضي الله عنهم، يعني الصحابة كان ميدان التنافس هو التنافس على الدرجات العلى والنعيم المقيم عند ربهم سبحانه وتعالى، يعني ده كان ميدان التنافس. لكن التنافس في الدنيا حبينشأ منها البغضاء والضغينة والعداوة والتضابر، هو التنافس كده على الدنيا. يبقى لو كان إنسان بيعمل بنفس مهنة هذا الإنسان، ده تاجر في سلعة ما والآخر تاجر في نفس السلعة، يبقى في نوع من نوع التنافس، التنافس والتربص والنظر، ينظر يعني ده يبقى أتى له مشتري وعلى ذلك يعني اكتسب اليوم أو تكسب اليوم أرباح وفيرة، هو لم يأتي له لم يأتي عميل إلى هذا الإنسان، يأتي العميل الثاني، يبقى نوع من أنواع التنافس. وبالتالي ضغائن، هي الدنيا كده، يعني هذه الدنيا، يبقى الدنيا هيبقى فيها نوع من أنواع التنافس، هيبقى فيها تباغض، فيها تضابر، فيها شحناء، وكذا كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال فكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم كما تبسط عليكم الدنيا كما بسط على من كان قبلكم. انظر كده لأحوال هؤلاء، فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما ألهتهم، أو وتهلككم كما أهلكتهم. يبقى الدنيا أهلكت هؤلاء، انشغلوا بيها، انشغلوا بيها. والإنسان في الدنيا ما يحبش أن يكون في حد يعني إيه متقدم عليه، ما فيش حد متقدم عليه، كان في مهنة ما والمهنة دي والحرفة دي فيها العديد من الناس، يبقى الكل بيسعى كده أن يكون هو المتقدم وغيره يتأخر، والكل بيحاول التنافس كده أن هو يعني يأتي بهذا العميل، ولا يريد هذا العميل أن يذهب إلى غيره، يذهب إلى غيره. فده التنافس، تنافس على الدنيا، فمهلك لدين الإنسان ولدنيا الإنسان. نرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الروايات المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.